باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود المؤلف رحمه الله أن يرد على الذين احتجوا عليه من الذين يعبدون القبور ويزينون عبادتها ممن يتسمون بالعلم ويظن بعض الناس أنهم علماء. احتجوا عليه بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، فقالوا هذا دليل على أن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة، فأراد أن يبين أن هذا الاحتجاج أنه باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة ومخالف للواقع أيضا. وقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم ذكر الآيات وسيتبين وجه الاستدلال منها بذكر الحديث الذي يأتي بعد ذلك. وقال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ذكر العلماء علماء التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن كبار اليهود كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب بعد وقعة بدر التي نصر الله جل وعلا بها الإسلام وقمع شوكة الكفر خاف اليهود أنه يظهر دين الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسيطر على الجزيرة وغيرها، فذهبوا إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدونهم بأنهم سوف ينصرونهم ويكونون معهم. فقالت لهم قريش أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أي ديننا ودين محمد أفضل أو قال أحسن؟ قالوا ما دينكم وما دين محمد؟ قالوا ديننا أننا ننحر الكوم ونسقي الحجيج اللبن مع الماء ونكرم الضيف ونفك العاني، وأما محمد فهو صنبور تبعه سراق الحجيج من غفار. فقالوا أنتم أهدى أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب وأنهم قالوا ذلك بألسنتهم وهو خلاف ما في قلوبهم، فعلى هذا الذي يفضل دين الكافرين ولو بلسانه واعتقاده مخالف لذلك يكون هذا حكمه، أنه قد صار شيطانا من الشياطين أو طاغوتا من الطواغيت يدعو إلى عبادة الطواغيت. فاليهود أوتوا نصيبا من الكتاب ولكنهم حسدوا العرب وحسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعجب أنهم جاءوا إلى المدينة ينتظرون مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدونه في كتبهم، فإن وصفه في كتبهم طافح وكثير ويعلمون أنه آخر الرسل، يعلمون ذلك حقا، فقد بشر به عيسى عليه السلام وكذلك رسل بني إسرائيل موسى وما بعده، لأن أول رسل بني إسرائيل هو موسى وآخرهم عيسى، وبينهما رسل كثيرون وأنبياء، وكلهم كانوا يوصي باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويصفه لقومه، فكانوا يظنون أنه يكون من بني إسرائيل. وكل الرسل الذين بعثوا بعد إبراهيم هم من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب الذي هو ابن إسحاق وهو إسرائيل الذي يسمى إسرائيل. واليهود الآن يسمون أنفسهم إسرائيل تسمية نبي كريم من أنبياء الله، والحقيقة أن هذا كذب ولا يجوز أن يتابعوا على ذلك، لأنهم أنجاس لا يساوون حتى الاسم. فالمقصود أنهم جاءوا يتحرون مبعث هذا النبي الذي أجمعت عليه رسلهم على وصفه ووصف أمته، فجاءوا إلى المدينة يتحرون ذلك، وقد صرحوا بهذا في مواطن متعددة، والله جل وعلا ذكر ذلك عنهم كما قال جل وعلا: ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني بهذا النبي، يقولون: اللهم ابعثه حتى نتبعه ونقاتل هؤلاء الذين يعبدون الأوثان. وكان هذا كثيرا ما يذكرونه للأنصار، لأن كان بينهم وبين الأنصار حروب، وكانت الأنصار تغلبهم كثيرا، فيقولون: ظل زمن نبي سيبعث فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وهذا من أكبر الأسباب التي جعلت الأنصار يسارعون إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل في مواسم الحج في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، ويعرض نفسه ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فجاء إلى الأنصار وهم يحلقون رؤوسهم عند العقبة، عند الجمرة الكبرى، فلما قال لهم هذه المقالة قال بعضهم لبعض: هذا الذي توعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه. فبايعوه، آمنوا به وبايعوه. فالمقصود أنهم كانوا يعرفون، أو كما قال الله جل وعلا: كما يعرفون أبناءهم. جاء أن عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من علمائهم وفاضلهم، غير أنه أسلم فصاروا يرمونه بالشرور. يقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة جفل الناس إليه، يعني ذهبوا إليه. قل: فذهبت فلما وقع نظري على وجهه علمت أنه صادق. ثم لما قيل له: هذا الذي عرفته به؟ قال: كلا، والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا أولادنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فما يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. فأوصافه في كتبهم عرفوها تماما، تمام المعرفة. ولهذا قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون صفته ويكتمون نعته في كتاب الله. فهؤلاء الذين عن الله جل وعلا بهذه الآية، والآية معلومة أن سبب النزول يعين على فهم المعنى، وإلا العبرة بعموم اللفظ كما يقول العلماء ليس بخصوص السبب، فاللفظ يعم الناس إلى يوم القيامة، لأنه أنزل ليكون حكما بين الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هؤلاء اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت فسر بأنه السحر، وفسر بأنه الكاهن، وفسر بأنه الشيطان، وفسر بأنه حيي بن أخطب، وفسر بأنه كعب بن الأشرف. وكل هذه التفاسير جاءت عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين. ويقول الجوهري في صحاحه وكذلك غيره من أهل اللغة، الجبت اسم يقع على الكاهن وعلى الشيطان وعلى الشرك وعلى السحر، يعني أنه يقع على الشرور كلها التي تكون صارفة للناس عن الحق. أما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد. والمخلوق كل مخلوق حده أن يكون عبدا لله، فإذا تجاوز هذا الوصف صار طاغوتا من الطواغيت. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن عبد من دون الله فهو طاغوت إذا كان راضيا أو آمرا، ومن أطيع بالمعاصي بدون علم ولا نظر ورضي بهذا فهو طاغوت، ومن اتبع كذلك ولو بدون أمر. لأن العبد عنده عقل وعنده فكر، وأمامه وخلفه وفوقه آيات لله جل وعلا تدل على أن الله هو الذي خلقه، والخالق هو الذي يجب أن يعبد. فإذا أسلم قياده لمخلوق مثله وصار لا ينظر لا في الآيات الفعلية الخلقية ولا بالآيات القولية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتبع مخلوقا مثله، صار ممن يؤمن بالطواغيت. فإذن الطاغوت كلمة تجمع، كما أن الجبت كذلك تجمع المعاني كثيرة، وأسماء التي تعين هي يعني لما عينها السلف مجرد تفسير جزئي لمن يكون مثلا مناسبا له ذلك التفسير، وإلا فهو عام. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بالكفر والضلال واتباع من يأمر بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم ذكر جل وعلا أنهم من الملعونين، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. واللعن هو الطرد عن مظان الرحمة، فمن لعنه الله فلا يرجى منه، لا يرجى فيه خير، بل الشر كله يكون مهيئا له، ويكون من في الآخرة إذا بقي على هذا من الخالدين في جهنم. فوجه الاستدلال بهذه الآية أن هؤلاء يهود، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض هذه الأمة يتبع اليهود والنصارى كما يأتي. ثم قال: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية أيضا جاء أن هؤلاء قالوا للمسلمين: ما رأينا أشر أهل دين منكم ولا دين أشر من دينكم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني مما تظنونه بنا أو تقولونه بنا، مثوبة يعني ثوابا عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل ومسخ منهم قردة وخنازير؟ معلوم أنهم من اليهود أصحاب السبت الذين تحيلوا على الحرام فحلوه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، وهو أن الله حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا هل يلتزمون بتحريم الله أو يتبعون شهواتهم، فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت حتى تكثر، حتى تخرج خراطيمها من الماء، فإذا صار يوم الأحد ذهبت ولا يرون منها شيء. فلما كثر هذا، يعني تمادى هذا الوقت، حفروا حفرا وحطوا شبابيك، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت سقطت في هذه الحفر، فإذا تقلص منها عنها الماء يعني البحر بقيت في هذه الحفر، وكذلك الشبابيك تمسكها فيتركونها إلى يوم الأحد، تأتي يوم السبت وتترك إلى يوم الأحد، فقالوا: نحن نصيد يوم الأحد ما نصيد يوم السبت. هذه حيلة على الحرام. لما فعلوا ذلك انقسموا ثلاث طوائف، طائفة منهم أنكرت هذا وقالت: هذا حيل لا يخفى على الله، اتقوا الله لا يجوز لكم ذلك، وطائفة سكتت وطائفة فعلت هذا الشيء. لما فعلوا ذلك الطائفة المنكرة قالوا لهم: لا نجامعكم في أماكنكم لأنه يوشك أن يأتيكم العذاب، فتركوهم وانعزلوا عنهم. وفي يوم من الأيام أصبحوا ولم يخرج منهم أحد، فذهبوا ينظرون فإذا هم كلهم قردة وخنازير، كهولهم خنازير وشبابهم قردة، مسخهم الله جل وعلا جعلهم بهذا ثم لعنهم على ذلك. أما الطائفة التي سكتت فسكت عنها، قال الله جل وعلا: فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة وخنازير. فهذا هم أخوان، لهذا يقال لهم أخوان القردة والخنازير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. فهذا قول الله جل وعلا: ثم صار منهم من يعبد الطاغوت. ومن عبد الطاغوت، وعبد الطاغوت يعني عبادة الطاغوت كونهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويأكلون الرشا ويحكمون بالأمور التي يصنعونها هم ويعطلون حكم الله جل وعلا، وكذلك يعبدون الدنيا وغيرها. فالله جل وعلا يخبر بأمره رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الكلام: هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني مما قلتموه فينا، مثوبة عند الله، يعني ثوابا عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يبقى وجه الاستدلال بالآية على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، سيأتي وجه الاستدلال في حديث أبي سعيد إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب الكهف، فإنه لما عثر عليهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك قصتهم، إنهم لبثوا في الكهف أكثر من 300 سنة وهم نيام، ثم بعثهم الله جل وعلا لأمر أراده جل وعلا حتى يعلم الناس قدرة الله جل وعلا، وأن البعث أنه أمر ممكن جدا. كان معهم شيء من النقود، فلما استيقظوا أحسوا بالجوع، فبعثوا أحدهم يأتيهم بطعام كما أخبر الله جل وعلا، وأمروه أن يتخفى ويتلطف، ظنا منهم أن أصحاب البلد هم الذين هربوا منهم. فلما ذهب واشترى الطعام وأخرج النقود، وإذا هي نقود لا وجود لها في ذلك الزمن، فأمسكوه قالوا: من أين لك هذه النقود؟ عند ذلك أخبرهم، فجاءوا وشاهدوهم، ثم لما جاء إليهم صاحبهم ألقي عليه النوم معهم فناموا كما كانوا، فاختلفوا فيهم ماذا نصنع فيهم، فمنهم من قال: نبني عليهم بنا ونتركهم، ولكن الذين لهم الأمر وبيدهم السلطة أبوا هذا، قالوا: نتخذ عليهم مسجدا، فبنوا عليهم مسجد، وهذا أمر مذموم، لأن اتخاذ المساجد على الأموات كما مر معنا أنه من وسائل الشرك حتى يعبد. فمعنى ذلك، وهؤلاء من أهل الكتاب، معنى ذلك أن هذه الأمة سوف يكون منها من يبني المساجد على القبور. هذا وجه الاستدلال من الآية. أما الآية الثانية الأولى ففيها أن من هذه الأمة من يفضل دين المشركين والكافرين على دين الإسلام، وفيها أن من هذه الأمة من يكون مع الكافرين على المسلمين. والآية الثانية فيها أن من هذه الأمة من يلعنه الله ويغضب عليه ويجعله قردا، يعني يمسخه قردة وخنازير. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه يكون في هذه الأمة قذف ومسخ وكذلك يكون فيهم خسف، هكذا جاء في البخاري: قذف ومسخ وخسف. فأخبر أنهم يقذفون بالحجارة من السماء، ومنهم من يمسخ قردة وخنازير، ومنهم من يخسف به كما خسف بقارون، وكما قذف قوم لوط بالحجارة، وكما مسخ هؤلاء الذين تحيلوا على ما حرم الله جل وعلا. كل هذه التي جاءت في الآيات سيتبين وجه إيراد المؤلف لها في الحديث الآتي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ فقال: فمن، يعني من أعني غيرهم؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن جمع سنة، وهي الطريقة التي تسلك سواء كانت في الخير أو في الشر. فالذين قبلنا هم هؤلاء. فهذا خبر من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن بعض أمته، وليس كلها، يتبعون اليهود والنصارى فيما يفعلونه. وقوله حذو القذة بالقذة، القذة ما تعرف اليوم، ليست معروفة لنا، لأنها هي ريشة السهم الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وقته وقبل ذلك إلى ما شاء الله. وهي أن السهم الذي يكون بالنبل، الريشة التي هي الحربة، تحدد ويصير كل واحد مثل الأخرى. فنظيرها اليوم الرصاصة، رصاصة البندقية، ما تزيد واحدة على الأخرى، يعني أنكم سوف تكونون مثلهم تماما، تتبعونهم في هذا الطريق. وقد جاء في حديث آخر: حذو النعل بالنعل، يعني النعل اليمنى تشبه النعل اليسرى، لا تخالفها في طولها وعرضها وما يلزم لها. والمقصود أنكم سوف تسيرون خلفهم وتفعلون فعلهم، تفعلون كما فعلوا بدون أن تنقصوا عنهم شيئا. وجاء في حديث آخر: حتى لو أن أحدهم كان يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. وسبق شيء من هذا، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا نص على الضب، جحر ضب؟ من المعروف عند الناس أن الثعلب هو أحيى الحيوانات، عنده من الحيل وعنده من المكر والخداع، الشيء المعروف. أما الضب فهو مسكين، ما يمتنع مما يغير عليه من حيوان أو غيرها، وليس عنده شيء يقاتل به إلا ذنبه، ذنبه خشن جدا، فقد يضرب به الشيء الذي ما يستطيع أنه يقتله به، وقد يقتله إذا كان سهل، ولكن أعطاه الله شيئا يمتنع به وهو جحره. إذا حفر متجها إلى التحت متلوي، ما تجد جحره سامتا، يتلوى حتى لا يدخل عليه شيء، فيمتنع الذي يريده بهذه الطريقة. فلهذا مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم بجحر الضب، يقول: لو كان هذا الجحر العسر الذي دخوله قد يكون متعذرا، لو كان من اليهود والنصارى من يدخل هذا الجحر لصار من هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا مبالغة في اتباعهم. ومن الغريب يعني أن الضب لا يوجد في الحجاز في أرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لا في مكة ولا في المدينة، أن الضب في بلاد نجد، ومع ذلك يمثل به صلى الله عليه وسلم كما مثل بشوك السعدان لما وصف الصراط قال عليه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان فإنها عشبة تنبت في نجد، فقالوا نعم، قال إنها مثلها غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، علمه الله جل وعلا ما يخاطب به العباد حتى يكون كلامه مطابقا للواقع تماما. ثم الواقع الآن يدل على هذا، فتجد من المسلمين من صار يسلك مسلك اليهود والنصارى، وفيهم من يدعو بل من يجتهد في الدعاء إلى سبيلهم أكثر من اجتهادهم هم في دعوة المسلمين إلى أن يتبعوهم، يعني الذين تتلمذ عليهم وأعجب بطريقتهم كما هو معلوم لمن له نظر وفكر في حالة الناس اليوم. وكل هذه من علامات النبوة كما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعد هذا. قال ولمسلم عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. معنى زوالي الأرض يعني أنه جمعها لي فصرت أنظر إليها بالمشارق والمغارب. ويلاحظ هنا أنه ذكر المشارق والمغارب فقط ولم يذكر الجنوب والشمال، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فبلغ ملك أمته المشارق والمغارب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من أعلام النبوة، نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ولم يذهب ملك أمته شمالا ولا جنوبا، وإنما ذهب شرقا وغربا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الكنزين يعني كنوز كسرى وقيصر، فقيصر ملك الروم يقول العلماء غلب على أمواله الذهب فعبر عنه بالأحمر، أما كسرى فغلب على أمواله الفضة والجواهر فعبر عنه بالأبيض. وهاتان الدولتان في ذلك الوقت مثل أمريكا وروسيا اليوم، أكبر الدول، وهي اللتان تتقابل وتتحارب وتتنافس على ملك الأرض. فجعل كنوزهما غنيمة للمسلمين، وقد أنفقت في سبيل الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، قضى الصحابة على هاتين الدولتين، ووصلت يعني وصلت جيوشهم وطلائع دعوتهم إلى قرب الصين، كما أنهم استولوا على الأندلس وما حولها. فهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، وهو كما هو الواقع أخبر به قبل وجوده وفي ذلك الوقت. لو قيل لعاقل من الناس إن المسلمين يقضون على دولة الروم ودولة الفرس لقال أنت مجنون، لا يمكن هذا. وقضوا عليهما في خلال 25 سنة فقط، شيء يعني حار فيه الذين يؤرخون من الكفار. وكيف يعني مع قلتهم وكذلك كون أسلحتهم ضعيفة، سلاحهم السيف والرمح والسكين فقط، وخيولهم معروفة، كانوا يأتون يضحكون فيهم الفرس أول ما رأوه يضحكون عليهم، سيوفهم موسرة في القد، القد يعني جلد البعير إذا ذبح يؤخذ خصوصا رقبته ويسر بها إما السيف أو الراحل أو غير ذلك، لأنها قوية وتيبس وتشدد، مع أن هؤلاء سيوفهم كلها إما ذهب وإما فضة يعني تحلى وغير ذلك، وعندهم فيلة يقاتلون عليها وعندهم أمور هائلة. ومع ذلك لما آمنوا بالله واتبعوا رسولهم وصدقوا بما جاء به نصرهم نصرا مؤزرا. أول طليعة جاءوا إلى قائد الفرس في قيادة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية، أرسل إليه ابعث لي رجلين من رجالك انتفاهم معهم شو ما الذي جاء بكم. لما جاءوا به خيولهم قال ما الذي جاء بكم، ألم نعهدكم أفقر الناس وأحقر الناس؟ قال بلى، نحن كذلك كنا من أفقر الناس ومن أحقر الناس، ولكن أرسل الله جل وعلا لنا رسولا فاتبعناه وآمنا به ووعدنا أننا نكون خلفاء الأرض إذا اتبعناه، وجئنا إليكم لنخرجكم من عبادة البشر إلى عبادة رب العالمين، ومن الظلم إلى العدل. عند ذلك قال لعلنا نعطيكم شيئا من الأكل من الطعام وترجعون إلى بلادكم قبل أن نقضي عليكم وندفنكم في الأرض. قالوا ليس هذا بيدك، هذا بيد الله جل وعلا. ثم لما رآهم مصرين قال أيكم أشرف؟ فهم أحدهم مقصوده فبادر قال أنا، فحمله ترابا يعني حط عدلا ووضع على ظهره من التراب وقال رح اذهب إلى صاحبك. فلما خرجوا من عنده قال أصحابه ألقه عنك، قال والله ما ألقيه إلا بين يدي سعد، وهذا فأل من الله جل وعلا أن نأخذ ترابهم ونأخذ ملكهم. المقصود أن الله جل وعلا أظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنين قليلة، أعطي الكنزين وأخبر أنها وأنفقت في سبيل الله كما قال المصطفى. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء متخفيا من قريش هو وأبو بكر ومعهم دليل أيضا كافر، فكان أول ما خرجوا من مكة بعدما قاموا في الغار 3 أيام ذهبوا إلى جهة الساحل ليخفوا أمرهم، حتى لأن قريش جعلت لكل من أتى بواحد منهم 100 من الإبل ميتا أو حيا، فاجتهدوا يبحثون عنه. وكان سراقة بن مالك مع قومه في بين مكة والمدينة، فطالعهم رجل من قومه في الساحل فأتى إلى مجلسه الذي كان جالسا فيه وقال: رأيت أزوالا يمشون قرب الساحل. فأراد أن يحظى بجائزة قريش فقال: ذاك فلان وفلان، يريد أن يعمي على الناس، ذاك فلان وفلان يعني من قومه ذهبوا إلى كذا وكذا. فانسل من بين قومه وأخذ رمحه وركب فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر. أبو بكر كان يتلفت، أما الرسول ما كان يلتفت، كان راكبا ويقرأ ويذكر ربه جل وعلا ولا يلتفت. فشاهد أبو بكر الرجل على فرسه فقال: يا رسول الله لاحقنا الطلب، لاحقنا الطلب. فقال: لا تخف لا تخف، الله معنا. فلما قرب منهم ساخت قوائم فرسه بالأرض، يعني دخلت في الأرض فلا تستطيع تتحرك، وصار يصيح: ادعو الله أن يخلصني من هذا الذي وقعت فيه فرسي ولن أضركم بشيء وأعطيكم العهد. فدعا الله جل وعلا وخلص فرسه. فقال له: كيف بك إذا ألبست تاج كسرى؟ فقال: كسرى بن هرمز هو كافر هذا. قال: نعم. لم يسلم سراقة بن مالك. ففي زمن عمر بن الخطاب لما جيء بتاج كسرى جيء به كاس عظيم، تاج عظيم ما كان يوضع على رأسه وإنما يلقى عليه بحبل حتى لا يكون مثقلا له مس، لأنه فيه كثير من الجواهر الغالية، لو وضعوه هكذا ربما يتعبه لثقله. فلما جيء به إلى عمر نظر إلى أطول رجل وأضخم رجل فلم يرى أضخم ولا أطول من سراقة بن مالك فألبسه التاج، فقال: الحمد لله الذي سلب هذا من كسرى وألبسه أعرابيا من أعراب المسلمين. وكله ما هو لبسه ملكه إياه، ولكن ليحمد الله على ذلك. والمقصود في هذا ذكره يعني صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يخبر هذا الأعرابي وهو على دين المشركين أنك تلبس تاج كسرى؟ هذا من أبعد الأشياء لو نظر إلى العقل. فالأمور التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كثير منها يستبعد وضعا وعقلا، ولكن تقع كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أخبر به يعني من كون كنوز كسرى وقيصر تنفق في سبيل الله وتسلب إياهم، يقول في ذلك الوقت كان الناس يستبعدونه كل البعد. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب فأسلم، يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو الفاقة، وجاء آخر يشكو قطع الطريق، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تستعجلون، وإنما أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فلا يهلككم إلا هي. ثم يقول: قال لي: أتعرف الحيرة؟ قلت: لا أعرفها ولكن سمعت بها. يقول عدي: قال: سوف تشاهد الضعينة تسير من الحيرة إلى مكة، لا تخاف إلا رب العالمين والذئب على غنمها. يقول فقلت في نفسي أين دعار طي، لأنها في طريق طي، دعار طي يعني قطاع الطريق، كان يستبعد مثل هذا. ثم قال لي سوف تنفق خزائن كسرى. قلت كسرى بن هرمز تنفق في سبيل؟ فقال نعم. يقول يستبعد هذا. يقول فكنت، يقول وسيلقى أحدكم ربه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. يقول كنت رأيت الحيرة، رأيت الضعينة يعني المرأة التي تركب تسير من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا ربها والذئب على ظنبها، وكنت مع الذين سلبوا كسرى أمواله، وسوف تقع لكم الثالثة، يعني كون أحدكم يخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، كلها تدل على أنه نبي جاء من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. الأمة تطلق على شيئين، تطلق على كل من كان موجودا في وقته إلى يوم القيامة من الجن والإنس، فهؤلاء يسمون أمة الدعوة، كلهم مدعوون إلى أن يدخلوا في الإسلام. وتطلق الأمة على الذين استجابوا له وآمنوا به. فالمقصود بقوله هنا سألت ربي لأمتي أيهما؟ هو الثانية، الذين استجابوا له. سألت ربي لأمتي الذين آمنوا بي واستجابوا لي ألا يهلكها بسنة بعامة. كلمة بعامة هذه كأنها كلمة كأنه حرف زائد جاء به للتأكيد، وهو ثابت في صحيح مسلم في رواية مسلم. السنة هي المحل والقحط، والعامة يعني أنه يعمهم بقحط يهلك مواشيهم، وإذا هلكت مواشيهم وأموالهم هلكوا. هذه واحدة. والثانية أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. العدو الذي من سوى أنفسهم يعني الكفار الكافر، لأن الكافر ليس منهم. والبيضة هي معظم الشيء وجله وأحسنه، بيضتهم يعني معظم ما يملكون وما يستولون عليه. يقول وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أن هذا قد قضاه جل وعلا قبل خلق الخلق، لأن كل حادث يحدث أو سيحدث قد علمه الله قبل وجوده وكتبه، فيقع على وفق علمه وكتابته في الوقت الذي علمه الله بدون زيادة ولا نقص، فلا يقع شيء إلا ما كان مقضيا ومقدرا ومكتوبا، كما هو معلوم في قواعد الشرع، بل في أصول الدين، في أصول الإيمان. من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمقادير الأشياء يعني كل شيء، كل شيء كتبه الله، علمه الله، وعلم الله أزلي، لأن علم الله لا يتجدد، فهو صفة له كاملة ما تحتاج إلى زيادة، لا يفوته شيء جل وعلا، علم الكائن والذي ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يقع شيء إلا بإرادته تعالى وتقدس. ولهذا قال: وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأنه هو المالك لكل شيء، وهو المتصرف بكل شيء، وهو الخالق لكل شيء، فليس له منازع تعالى الله وتقدس. ولكن هل معنى هذا أن الدعاء لا فائدة فيه؟ قل لا، الدعاء فيه فائدة، وإذا دعا الإنسان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يعطى دعوته، والدعوة تكون موافقة للقدر بلا شك، ولكن الله قدر المقادير وقدر لها أسبابا، لا بد من وجود الأسباب، فقدر مثلا أن هذا يكون له ولد، ومن أسباب ذلك أن يتزوج ويطأ زوجته ويكون وتحمل وتأتي بالولد، فلا بد من الأسباب، فالأمور مقدرة مع أسبابها. فالمقصود أن قوله وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أن كل أقضية قضاها الله جل وعلا سوف تقع كما قضى تعالى وتقدس. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني لا يعمهم القحط، كما أخبر الله جل وعلا عن قوم فرعون أنه أخذهم بالسنين، وأيضا لعلهم يرجعوا، سلط عليهم القمل والضفادع والدم، ولكنهم يؤمنون إذا مسهم الضر، ثم إذا زال عنهم رجعوا إلى كفرهم وعنادهم، عند ذلك أهلكهم الله جل وعلا كما أخبر جل وعلا في كتابه تعالى وتقدس. فهذه أعطاها الله جل وعلا هذه الأمة أنها لا تهلك عامة، وليس معنى ذلك أنه لا يأتيها هلاك، يعني إذا حدث هلاك فهو في بعضها وليس لها كلها، لأن كلمة عامة يعني يعمها. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع كل من في الأرض حتى يقضوا عليهم ما استطاعوا، ولكن هذا مشروط، مشروط بشرط، وهو قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فإذا وقع القتال فيهم وصار بعضهم يقتل بعض يجوز أنه يقضى عليهم، كما قضي على أمة الأندلس حتى أصبح لا وجود له، وكانت سمونها جنة الدنيا، وفيها من الخلق من المسلمين أمم، لا يخفى هذا على الناس، معروف، قضي عليهم نهائيا لما صار بعضهم يحارب بعض وبعضهم يغير على بعض، وصار في كل بلدة أمير يكون له أنصار وله جنود، أخيرا سلط عليهم الفرنج وقضوا عليهم نهائيا، وأوجدوا اللي يسمونه محاكم التفتيش تبحث عن من كان متسترا منهم فيقتلونه، قضي عليهم نهائيا. ولو اجتمع عليهم من أبطارها. إلى هنا انتهت رواية مسلم. ثم يقول: ورواه البرقاني في صحيحه. البرقاني رحمه الله من مشايخ الحافظ الخطيب البغدادي، وله كتاب جمع فيه الأحاديث الصحيحة التي لم تكن في صحيح البخاري ومسلم، مثل ما صنع الحاكم. قال: وزاد، يعني على رواية مسلم، رواه بنفس السند الذي رواه مسلم، ثم زاد فيه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والأمراء والعباد، لأن هؤلاء هم الذين ينظر إليهم الناس، فهم أئمتهم، وإذا ضل هؤلاء ضل الناس. والغالب أن الناس تبع لملوكهم وأمرائهم، فإذا كانوا ضالين يضلون معهم، كما ذكر الله جل وعلا في دعوات الرسل أنهم يتبعون الملأ. الملأ يعني الكبار الذين لهم أبهات ولهم مناصب ولهم مناظر تملأ العيون. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ومثلهم العلماء، فالعلماء إذا ضلوا ضل بهم الناس. ولهذا لعن الله جل وعلا اليهود لأنهم علماء ضللوا الناس. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: من ضل من علمائنا فهو فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من علامات النبوة، إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها عن المستقبل الذي لم يكن في وقته. وقد وقع السيف بقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، لما قتل وقع السيف في الأمة، ولا يزال، ولكنه يكون في مكان دون آخر، وقد يكثر في وقت ويقل في وقت، وإلا سوف يستمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد من الحديث فهو إخبار نص في أن من هذه الأمة من يلحق بالمشركين. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي، الحي واحد الأحياء وهو القبيلة أو الجماعة من الناس، حي من أمتي بالمشركين. ولحوقهم يعني أنهم يشركون مثلهم ويكونون معهم، يناصرونهم ويعاونونهم ويكونون على المسلمين. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام هم الجماعات، هذا أخبار أيضا غير الأول. الأول أن حي من الأحياء، ولا يلزم أن يكون حي واحد، قد يكون المقصود بها يعني الجنس، يكون أحياء. إنه مثل ما الشيء المضاف، يعني المفرد المضاف كما يقول علماء النحو، نكون عاما يعم، مثل ما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي بنعمة واحدة، نعم. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله على صورة إما قبر وإما مكان وإما حجر وإما غير ذلك. وقد يطلق الوثن على الصنم كما جاء في قصة إبراهيم: ما هي التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وقال في آية أخرى: نعبد أوثانا، فيطلق الوثن على الصنم. فإذا الوثن يعم المعبود من دون الله، سواء كان على صورة إنسان أو حيوان، وهو الذي يسمى صنما، كما ذكر علماء اللغة أن الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما عبد على غير صورة، والوثن والصنم ما عبد على صورة. ولكن القرآن يدل على أن الوثن يطلق على الصنم أيضا، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا أيضا خبر من الأخبار التي وقع مصداقها كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ولكن العدد لم يكمل بعد، لأن المقصود بهؤلاء الكذابون من كان له أتباع وله قوة يقاتل أو يدعو، يكون له يعني احتجاج وأمور، مثل ما وقع للأسود العنسي، وهذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة في وقته، ولكن الله قتله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله مسيلمة الكذاب، صار معه أمة وصار يعني يقاتل ويدعو، وصار أكبر معركة من التي قتل فيها كثير من الصحابة هي معركة مع مسيلمة. ولهذا يقول بعض المفسرين هم المقصود بقولهم جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. من الناس المفسرين من يقول هم المقصود، ومنهم من يقول المقصود الفرس، لأن الفرس عندهم بأس شديد وعندهم قوات، فالله أعلم. ويجوز أن يكون كلاهما مقصود، هذا وهذا. فقتل من حفظة القرآن 70 رجلا الذين كانوا يحفظون القرآن في هذه المعركة، وإلا الصحابة قتل منهم 700 في هذه المعركة. وهذه المعركة هي التي جعلت الصحابة يكتبون القرآن خوفا أن يذهب منه شيء، قال سوف يتابع حفظة القرآن على الإقدام على الشهادة وطلبها فقد يفقد منه شيء، فسارعوا إلى كتابته. وهذا كله بأمر الله جل وعلا، لأنه تولى حفظ القرآن. وقوله كلهم يزعم أنه نبي، كلمة يزعم يعني يكذب، لأن الغالب زعم تطلق على الكذاب، ومعلوم أن من ادعى النبوة أنه كاذب ويجب أن يكذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء. فلهذا إذا جاء من يقول أنه نبي فإنه يكون كاذبا قطعا، ويكون كافرا أيضا، ويجب أن يقتل. ولكن ليس المقصود كل من ادعى النبوة، لو عد هذا لكانوا مئات ليس 30، ولكن كثير منهم يكون عن ارتجاج وعن مرض وعن جنون وعن أمور كثيرة تحدث للإنسان، هم يقولون النبي ولا أنا كذا، كما هو الواقع الآن. مشاهد عددا من يدعي، مرة يقول إنه نبي، ومرة يقول إنه المهدي، ومرة. فالمقصود مثل ما سبق، هؤلاء الذين يكون لهم أتباع ولهم قوة، وآخرهم آخر هذ 30 هو الدجال الكذاب، لأنه أول ما يخرج كما ذكر في الحديث يزعم أنه يصلح الفساد ويأمر بالعدل وينهى عن الظلم، فيحبه كثير من الناس ويتبعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي، وهو معه قوة ومعه أمور، فيتركه كثير من متبعه ثم يتنادى به الضلال ويزعم أنه رب العالمين، كما هو معروف في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأنا